الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 18 من حلقات مقرر النحو والصرف لقسم الدعوة والاحتساب للمستوى الثالث منه لطلاب الانتساب المطور وطالباته. وقد كنا في الحلقة الماضية قد ختمنا مقرر النحو بحديثنا عن أسلوب التعليق الذي هو أحد أحكام أفعال القلوب. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنبدأ في علم التصريف، سنبدأ في علم الصرف. ونحتاج في هذا العلم إلى مصطلحات يفترض أن الطالب قد تعرف عليها في مقرر سابق، وهي ستتكرر وتتردد معنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، مثل مصطلحات الصحيح، الفعل الصحيح والفعل المعتل، وأقسام الصحيح، الصحيح السالم والصحيح المهموز والصحيح المضعف، وكذلك أقسام المعتل، المعتل المثال والمعتل الأجوف والمعتل الناقص والمعتل اللفيف بنوعيه المفروق والمقرون، وكذلك مصطلحات فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. ونقصد بفاء الكلمة الحرف الأول من أصولها، وبعينها الحرف الثاني من أصولها، وبلامها الحرف الثالثة من أصولها. هذه المصطلحات ستتردد معنا، فيجب أن تكون حاضرة في ذهني المتلقي لهذه الحلقات المتعلقة بعلم الصرف. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتناول تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد، وذلك من الجوانب الآتية: أولا، المقصود بالمؤكد وغير المؤكد، ثانيا، حكم توكيد الاسم بالنون، وثالثا، حكم توكيد الفعل بأنواعه بالنون، والجانب الرابع هو ما تختص به النون الخفيفة من أحكام. فنقول بالله التوفيق: إن الفعل ينقسم من حيث التوكيد بالنون وعدمه قسمين. القسم الأول هو الفعل المؤكد بالنون، والقسم الثاني هو الفعل غير المؤكد بالنون. فمثلا عندما أقول: والله ليذهبن محمد، فإن الفعل يذهبن هنا مؤكد بالنون، ولما أقول يذهب محمد فإن الفعل هنا ليس مؤكدا بالنون، فالأمر واضح ويسير. الفعل المؤكد بالنون هو ما كانت فيه نون التوكيد، سواء كانت مشددة ثقيلة كما في المثال الذي سقنا، وفي قولنا على سبيل المثال: أكتبن الدرس، واذهبن يا محمد، واعلمن يا زيد، وما أشبه ذلك، فهذا مؤكد بالنون الثقيلة. أو كان مؤكدا بالنون الخفيفة كما في قولنا على سبيل المثال: اكتبن يا محمد، واذهبن يا زيد، ولتكتبن يا محمد، ولتكتبن يا زيد، وما أشبه ذلك، فهذه تسمى النون الخفيفة. والفرق بينهما أن النون الثقيلة مشددة، والنون الخفيفة ساكنة غير مشددة. ومن شواهد الثقيلة قول الله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة، وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم، وقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ومن شواهد التوكيد بالنون الخفيفة قوله تعالى: لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية، بنون التوكيد الخفيفة الساكنة كما نرى. ومن ذلك قول الله تعالى أيضا: وليكونن من الصاغرين، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن نون ثقيلة، وليكونن نون خفيفة، فالفعلان مؤكدان بالنون، الأولى ثقيلة والثانية خفيفة في هذه الآية. وإذا هذا هو الفعل المؤكد بالنون. وغير المؤكد هو ما لم تلحقه هذه النون لا ثقيلة ولا خفيفة، كما في قولنا يذهب واذهب وسيذهب ويقوم وقم ويكتب وأكتب وما أشبه ذلك، فهذه الأفعال غير مؤكدة بالنون، غير مؤكدة بالنون. هذا هو مفهوم الفعل المؤكد بالنون. طيب ما حكم توكيد الاسم بالنون؟ نقول الاسم لا يجوز توكيده بالنون مطلقا، لا يجوز توكيد الاسم بالنون مطلقا، سواء كان هذا الاسم مشتقا أو غير مشتقا، لا يجوز توكيد الاسم بالنون، سواء كان من الأسماء التي فيها الوصفية أو كان من الأسماء الجامدة. وما جاء من قولي من قولهم أقائلن أحضر الشهود، قائل هنا اسم فاعل وليس فعلا، ومع ذلك أكد في هذا البيت، فهذا البيت محمول على الضرورة والشذوذ، ولذلك فإنه لا يهدم القاعدة المبنية على الكثير من كلام العرب، وهو الامتناع عن توكيد الأسماء بالنون. إذن لا يجوز توكيد الأسماء بالنون، وما ورد من قولهم أقائلن أحضر الشهود هو في الحقيقة محمول على الضرورة والشذوذ. أما الأفعال فتوكيدها بالنون هو الذي سيطول، فنقول وبالله التوفيق الأفعال إما فعل ماض أو أمر أو مضارع، الفعل إما فعل ماض أو فعل أمر أو فعل مضارع. فأما الفعل الماضي فلا يجوز توكيده بالنون، الفعل الماضي لا يجوز أيضا توكيده بالنون مطلقا مثل الاسم. وأما ما ورد من قول الشاعر دامن سعدك لو رحمت متيما لولاك لم يكن للصبابة جانحا، فإنه أيضا محمول على الشذوذ والضرورة. قول الشاعر دامن، الفعل دام فعل ماض، وقد أكده هنا الشاعر بالنون، وهذا التوكيد محمول على الضرورة والشذوذ. وأما الكثير من كلام العرب والمعتاد في كلامهم فهو أن يتركوا توكيد الفعل الماضي، دامن سعدك لو رحمت متيما لولاك لم يكن للصبابة جانحا، الفعل دامن هنا أكد بالنون ضرورة، أكد بالنون ضرورة. وأما في غير ذلك فإن الفعل الماضي لا يجوز توكيده بالنون مطلقا. أما فعل الأمر فإنه يجوز توكيده بالنون مطلقا، فعل الأمر على العكس من الفعل الماضي يجوز توكيده بالنون مطلقا، إذا اقتضى المقام توكيد معنى الفعل فإننا نؤكده، فنقول اذهب ونقول اذهبن، ونقول اكتب ونقول اكتبن. إذا كان المقام يقتضي أن تؤكد الفعل بالنون فأكده، وإذا كان المقام لا يستدعي فنترك توكيده، لأن مدار الأمر فيه على الجواز، يجوز توكيده بالنون مطلقا. فمتى نؤكده؟ إذا دعت الحاجة، وإذا لم تدع الحاجة فإن توكيده يترك، وليس هناك مانع يمنع من توكيده. أما الفعل المضارع فهو الذي فيه تفصيل، الفعل المضارع من حيث حكم توكيده بالنون فيه تفصيل، فنقول إن للفعل المضارع ثلاث حالات، الحالة الأولى هي جواز توكيده بالنون، والحالة الثانية هي وجوب توكيده بالنون، والحالة الثالثة امتناع توكيده بالنون، يعني عدم جواز توكيده بالنون. نتناول هذه الحالات حالة حالة إن شاء الله تعالى الآن. فنقول الحالة الأولى من حالات توكيد الفعل المضارع بالنون هي الجواز، والجواز ثلاثة أقسام، جائز كثير، وجائز كثير جدا، وجائز قليل، ولكل حالة أو لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضابط. فمتى يكون توكيد الفعل المضارع بالنون جائزا كثيرا، ومتى يكون جائزا كثيرا جدا، ومتى يكون جائزا قليلا؟ نقول وبالله التوفيق يكون توكيد الفعل المضارع بالنون جائزا كثيرا إذا وقع بعد أداة الطلب، سواء كان هذا الطلب أمرا أو نهيا أو عرضا أو استفهاما أو تحريضا أو غير ذلك، ما دام قد وقع بعد أداة من أدوات الطلب فإن توكيده بالنون، أعني الفعل المضارع، يكون توكيده بالنون حينئذ كثيرا، يكون توكيده بالنون حينئذ كثيرا، مثل قولنا لا تذهبن، أنهى الشخص عن الذهاب فأقول له لا تذهبن. إذن الفعل المضارع تذهب هنا مسبوق بأداة طلب وهي لا الناهية، مسبوق بنهي. إذن الطلب هنا جاء في صورة نهي، والنهي طلب كما نعلم. إذن هنا يجوز توكيد الفعل المضارع جوازا كثيرا، كما في قولنا لا تذهبن، لا تقعدن، لا تتركن، لا تستمعن، وكذلك قولنا هلا تذهبن، فهلا أداة تحضير وقد سبقت الفعل المضارع هنا فجاز توكيده كثيرا، وكذلك قولنا هل تذهبن، هل تذهبن سبق باستفهام، فيجوز في هذه الأفعال المسبوقة بأداة طلب التوكيد وعدمه، غير أن التوكيد كثير جائز كثير في هذه الأساليب. ومن ذلك أو من شواهد ذلك قول الله تعالى لا تحسبن الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الفعل تحسب هنا أكد بالنون جوازا كثيرا، لماذا؟ لأنه مسبوق بأداة طلب وهي لا الناهية هنا. ومثل ذلك قول الشاعرة لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، لا يبعدن قومي، فهنا الفعل المضارع يبعد بمعنى يهلك، أكد بالنون الخفيفة جوازا وهو من النوع الكثير لوقوعه بعد أداة النهي التي معناها الدعاء هنا، لأنها تدعو لهم بعدم الهلاك في قولها لا يبعدن قومي، يعني لا يهلكن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر. إذن سبقت بأداة طلب دالة على الدعاء هنا، وما دام الفعل المضارع هنا مسبوقا بأداة طلب فإن توكيده بالنون جائز كثير، جائز كثير. ومثل ذلك قول الشاعر هل لا تمن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلم، هل لا تمن، فالفعل تمنين هنا أكد بالنون الخفيفة كما نرى جوازا، وذلك لأن الفعل المضارع سبق بأداة الطلب وهي أداة التحضير هل كما هو واضح في هذا البيت. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الجواز وهو الجائز الكثير، والقسم الثاني هو الجائز الكثير جدا، وحتى قيل إنه قريب من الواجب، هذا النوع جائز كثير جدا حتى قيل إنه قريب من الواجب، وضابطه أن يكون الفعل المضارع بعد إن الشرطية المتصلة بما الزائدة. إذا كان الفعل المضارع في حيز الشرط وعلى وجه التحديد بعد إن الشرطية المتصلة بما الزائدة فإن توكيده بالنون يكون جائزا كثيرا جدا حتى إنه يكون قريبا من الواجب، وشاهد ذلك قول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء، وإما تخافن، فالفعل تخاف هنا أكد بالنون توكيدا جائزا كثيرا جدا، لماذا؟ لأنه وقع بعد إن الشرطية التي اتصلت بها ماء الزائدة. إذن عندي هنا إن وقد اتصلت بها ماء وأدغم في اللفظ وفي الكتابة، فنقول إما وأصلها إن ماء إن شرطية وبعدها ماء الزائدة وقد أدغمت في اللفظ وفي الكتابة، فنكتبها إما بميم مشددة وننطقها إما هكذا بإدغام نون إن في ما في ميم ما الزائدة فنقول إما. فهنا إذن ما الزائدة قد اتصلت بإن الشرطية وإذا يجوز في الفعل المضارع بعدها جوازا كثيرا جدا أن يؤكد بالنون. وشاهد ذلك قول الله تعالى وإما تخافن وإما تخافن، فهذا جائز جوازا كثيرا جدا. ومثله قول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن. ومثله قول الله تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإما ينزغنك، هذا أيضا من توكيد الفعل المضارع بالنون توكيدا جائزا كثيرا جدا. ومثله قول الشاعر يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الخلان من شيمي، يا صاحي إما تجدني، فهنا أكد هنا ترك الشاعر التوكيد بالنون لأن مدار الأمر على الجواز. إذن التوكيد بالنون كثير جدا بعد إن المتصلة بماء الزائدة، ويجوز تركه. ومن شواهد تركه قول الشاعر يا صاحي إما تجدني، ولو أكد لقال إما تجدني. إذن ترك الشاعر هنا التوكيد لأن الأمر مداره على الجواز، ولكن الكثير جدا هو التوكيد هنا، التوكيد هو الكثير هنا وهو كثير جدا كما ذكرنا. القسم الثالث من التوكيد الجائز للفعل المضارع هو الجائز القليل، وذلك إذا وقع الفعل المضارع بعد لا النافية، إذا وقع الفعل المضارع بعد لا النافية فتوكيده جائز لكنه قليل. ومن ذلك قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن، لا في قوله لا تصيبن نافية وبعدها فعل مضارع وهو تصيب، وقد أكد بالنون هنا جوازا، وهو من النوع القليل، وهو من النوع القليل، وذلك إذا وقع الفعل المضارع بعد لا النافية. إذن يجوز توكيد الفعل المضارع ولجوازه ثلاثة أقسام. القسم الأول الجائز الكثير، وذلك إذا وقع المضارع بعد أداة طلب، والجائز الكثير جدا، وذلك إذا وقع الفعل المضارع بعد إن الشرطية المتصلة بماء الزائدة، والجائز القليل وهو المضارع الواقع بعد لا النافية. فأما حالة الوجوب فهي مشروطة بأربعة شروط، يجب توكيد الفعل المضارع بالنون سواء كانت ثقيلة أو خفيفة إذا توافرت فيه شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون ذلك الفعل المضارع واقعا في جواب قسم، والشرط الثاني أن يكون مثبتا غير منفي، والشرط الثالث أن لا يكون مفصولا عن اللام بفاصل، أن يكون الفعل المضارع متصلا مباشرة باللام. والشرط الرابع هو أن يكون دالا على معنى الاستقبال لا على معنى الحال، لأننا نعرف أن الفعل المضارع صالح للدلالة على الحال وعلى الاستقبال، فإذا كان دالا على الحال فلا يصلح، يجب أن يكون دالا على الاستقبال. إذن الشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون ذلك الفعل المضارع واقعا في جواب قسم، الشرط الثاني أن يكون ذلك الفعل المضارع مثبتا غير منفي، والثالث أن يكون متصلا باللام غير مفصول عنها بالفاصل، والشرط الثالث أن يكون دالا على الاستقبال لا على الحال. ففي هذه الحالة إذا توافرت الشروط الأربعة يجب وجودا توكيده بالنون، مثل قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم، لأكيدن هنا فعل مضارع وجب توكيده بالنون. لماذا؟ لأنه أولا واقع في جواب قسم، ألا نرى قوله تالله هذا قسم، تالله قسم. ثانيا هو مثبت غير منفي، لأكيدن. ثالثا هو غير مفصول من اللام بفاصل، فإننا نرى أن اللام اتصلت بالفعل أكيد مباشرة، الفعل أكيد قد اتصلت به اللام مباشرة. رابعا هو يدل على الاستقبال، هو يتوعدهم بأن يكيد أصنامهم مستقبلا. فهنا وجب توكيد الفعل المضارع بالنون لتوافر شروط الوجوب الأربعة. ومن ذلك قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين. طبق الشروط الأربعة على هذه الآية ستجدها منطبقة. فوربك لنسألنهم، الفعل لنسألن هنا أكد بالنون وجوبا لوجود الشروط الأربعة. ومثله قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لأغوين هذا فعل مضارع مؤكد بالنون وجوبا لتوافر الشروط الأربعة لوجوب توكيده هنا كما نرى. طبق أيضا شروط الوجوب على هذه الآية وستجدها منطبقة. إذن الحالة الثانية من حالات الفعل المضارع من حيث التوكيد بالنون هي الوجوب، وهو مشروط بأربعة شروط. ننتقل الآن إلى الحالة الثالثة وهي الممتنع. الفعل المضارع قد يمتنع توكيده بالنون، أي لا يجوز توكيده بالنون. متى يكون ذلك؟ إذا فقد الفعل المضارع أحد شروط الوجوب امتنع توكيده. الشروط الأربعة التي مرت معنا التي توجب توكيد الفعل المضارع إذا فقد أحدها فقط ولو واحد فقط فحينئذ يكون التوكيد غير جائز، يمتنع توكيد الفعل المضارع. مثل أن يكون غير واقع في جواب القسم، مثل أن يكون غير واقع في جواب القسم، كما في قولنا على سبيل المثال إنك لتحسن إلى المحتاج، إنك لتحسن إلى المحتاج، هنا لا يوجد قسم إذا لا يجوز التوكيد. كذلك لو كان الفعل المضارع منفيا غير مثبت، كما في قولنا تالله لا يذهب العرف بين الله والناس، تالله لا يذهب، فالفعل يذهب منفي بلا النافية، هنا ما دام منفيا لا يجوز توكيده بماذا؟ بالنون. كذلك لو كان مفصولا من اللام بفاصل كما في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، فالفعل هنا يعطي فعل مضارع مفصول عن اللام التي هي في قوله لسوف بسوف، فسوف حرف تنفيس وقع فاصلا بين اللام وبين يعطي، إذن لا يجوز توكيده بالنون ما دام مفصولا بفاصل، ما دام هناك فاصل بين اللام وبين الفعل المضارع. كذلك لو كان دالا على الحال كما في قولنا على سبيل المثال والله إني لأحبك، الذي يقول لك والله إني لأحبك يريد أنني أحبك في المستقبل أو الآن، هو يريد أني أحبك الآن، إذن الفعل المضارع يدل على الحال، يدل على الحال، فلا يجوز توكيده بالنون حتى ولو كان القسم موجود ولام القسم موجودة ولا يوجد فاصل بينهما، ولكن لأنه يدل على الحال فلا يجوز توكيده، لأننا إنما نؤكد الفعل المضارع الدالة على ماذا؟ الدالة على الاستقبال. هناك أمور تختص بها النون الخفيفة عن النون الثقيلة، هي ختام حديثنا في هذا الدرس. أول هذه الخصائص أنها لا تقع بعد ألف الاثنين، فالفعل المسند إلى ألف الاثنين لا يؤكد بالنون الخفيفة، فيقال مثلا لا تقصراني ولا يقال لا تقصران بالنون الخفيفة، لأنه يؤدي إلى التقاء الساكنين سكون ألف الاثنين وسكون النون الخفيفة. وكذلك من خصائصها أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بين نون التوكيد ونون الإناث في الفعل المضارع المسند إلى نون الإناث، مثلا في نحو قولنا لا تكتبناني، لا تكتبناني أيها النساء، هنا لا يجوز أن نقول لا تكتبنان بالخفيفة لأنه يؤدي أيضا إلى التقاء الساكنين سكون هذه الألف وسكون نون التوكيد الخفيفة. والخاصية الثالثة هي أنها تعطى في الوقف حكم التنوين، ولذلك فإنها إذا وقعت مثلا بعد فتحة قلبت في الوقف ألفا في نحو لنسفعا، في الوقف يقال لنسفعا. هذا ما يمكن أن يقال باختصار في الفروق بين النون الخفيفة والثقيلة، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.